السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال أهل النار. وبعد، معاشر الكرام، أحييكم جميعا وأطال مشاكم وتبوأتم من الجنة أقرب أجرا ومنزلا. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه خير الرسول. معاشر الكرام، قبل شروعه المقصود من التعليق على كتاب الإمام الصالحين للإمام النووي عليه السائد محمد رب العالمين، فإنني وليت أن أفكر مرة أخرى بضرورة الترحم على أموات المسلمين عموما، وعلى ما ذكرته يوم الجمعة قبيل الجمعة لإخواننا الأفاضل من أهل البر والخير في هذه البلدة، وهم قلة في هذا الزمان. تذكرت مع الجمعة كان بكم بهذا الخبر، ما كانش عندي بزاف خبر وفاة الشيخ رابع حميدي رحمه الله تعالى في الدين واسعة، لبعض الشيخ عن العفور واليتامى في المنطقة العفور مليح، وبزاف ناس خرجوا من العفور وعملوا الخير تاعو. وأنا الحقيقة الجمعة كنت حاب البلدة، حاب البلدة رسالة وبلد خبر، لأنه بزاف ناس تخرج من العفور، خبر كان جديد، وإلا هو لا يستحق كلمتين في دقيقتين. رجل عظيم في هذا الزمن، والله أعوده من الرمضان، أحسبه والله أحسبه وأنا أزكيه على الله، أحسبه من رمضان هذا الزمن، خاصة هذا الزمن الذي قل فيه الرجال وقال فيه أهل الخير، وإن كان لا تزال ذلك بقية من ذلك الحمد، لكن تقبل بعد التعاقب تقبل بعد الأمة عن عصر النبوة أحقق فيها الخير، لا شك في هذا. وأهل الخير والبر هي عامة كيفية يهرب عليها الكتاب الذي الشيخ رحمه الله تعالى قلة قليلة على حد قول القائل، وكانوا إذا ردوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل. هؤلاء في أمتنا أنذر من الكبيرة الحمراء كما يقولون، يعني تظهر الرجل أعمال فعله خبال من أحضر كبير الناس كثيرة جدا، وما خفي فهو أعظم، وما شيخنا إلا بما علمنا وقفنا لذلك حتى. لكن إن شاء الله عز وجل أعلمكم أنني سأتكلم مطولا، يعني سأتكلم مطولا بعض الشيء عن هذا الرجل العظيم في أمتنا الذي عرفناه وأحببناه وعشناه وعلمنا معه وخرجنا منه ورأينا منه ما لا يمكن أن تراه من أكثر أهل هذا الزمان. فعليه سحابه الرحمات، واسأل الله جل وعلا أن يرفع درجته في المهديين وأن يخرجه في عمله في القابلين، وأن يغفر لنا وله آمين يا رب العالمين. قلت إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله عز وجل تكون كلمة إن شاء الله عز وجل موسعة، ممكن أن تصير في مكان آخر تكون كلمة موسعة بعض الشيء في هذا الرجل رحمة الله عليه. وبالمناسبة أيضا ترحب على والدة جارنا عن سيد أحمد رحمه الله تعالى رحمة موسعة، الحقيقة ما كنت سمعت تجيء قبل قليل بعد الخبر هذا، فالله جل وعلا أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يرحم جميع موتانا إنه ولي ذلك القادر عليه. ونسأل جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجلس الخبر عن المكروبين، وأن يرفع الأمة عن جميع المهمومين إنه خير مسؤول.